أما إذا خرجت المرأة تستعرض لأنها عارضة أزياء تلبس الملابس الملفتة للأنظار حتى لو كان ما بداخلها لا يفتن لفتن اللباس، كهذه الموضة التي تليت بها النساء في هذا الوقت ممن اعتقد أن العباءة تعني اللون الأسود بغض النظر عن ما هو ومما صنع وكيفية تفصيله. بينما المطلوب من المرأة أن تلبس رداء أن يستر جميع بدنها بحيث أن الرجال لا يعبهون لها ولا يتابعونها في النظر. وكانت نساء الصحابة إذا خرجنا إلى المسجد عليهن أكسية غليظة ويبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، معنى أنها تغطي كل بدنها تترك مكان لعين واحدة لأن الغطاء سميك ما هو شفاف مثل الوقت الحاضر. ما كل النساء تجد ما تغطي به وجهها مما تستطيع الرؤية من وراء، فكنا يبدين عينا واحدة والعين الأخرى مغطاة مع بقية الجسم كله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة استعطرت خرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وتساهل النساء في هذا الزمن سواء كان في الشوارع أو من يأتين للحرم بقصد التعبد لكنهن يسئن أكثر مما يحسن لأنفسهن، فيفتن الناس بإتيانهم ولو بقين في بيوتهن لكان خيرا لهم. وهذا أمر يتعلق بأوليائهم، يجب على الرجل إذا أراد أن يأذن لي من تحت يده من النساء يتفقد حالها، هل هي على وفق الشرع أم أنها تخرج مخالفة وتكون سبب شر عليها ومنها، تفتن الناس وهي ربما تنفتن، لأن الرجل إذا رأى المرأة وأعجبته وربما أنه حادثها فترد عليه ثم تفتتن به. فيجب على أولياء الأمور أن يتقوا الله ويلزموا نساءهم الحشمة والعفاف والبعد عن مواطن الريب. يقول ما حكم الاشتراك ومسابقة بعض الصحف حيث أن جريدة تسلم مبلغ 25,000 كل أسبوع وهناك فلتين كل 6 أشهر لكن يتطلب من المشترك شراء جريدة يوميا ولمدة سنة، ما حكم اشتراكي فيها؟ المسابقة إذا كنت تدخل فيها من دون أن تدفع شيئا من المال فلا بأس بها، أما أنه يشترط عليك أن تدفع شيئا من المال ولو كان شيئا يسيرا أو حقيرا فإن هذا يعتبر ضرب من ضروب القمار فلا يصح، لأنك إذا كنت لابد أن تشتري الجريدة فأنت اشتريت دفعت المبلغ الذي هو قيمة الجريدة لمدة سنة وهذا مبلغ دفعته قد تحصل على هذه الجائزة وقد لا تحصل، فدفعك لهذا المبلغ يعتبر نوعا من الميسر المحرم. أما إذا كنت تريد أن تشتري الجريدة لأجل أن تقرأها ولم تشترك فيها لأجل هذه المسابقة. وجاءت هذه المسابقة عرضا، وأنت مشتري الجريدة على كل حال، فحالفك أن صار من نصيبك حصول على هذه الجائزة في مرة من المرات، في هذه الحال لن تدفع عنك شيء، فأرجو أن لا شيء فيها بهذا الاعتبار. هذا يسأل سؤال تكلمنا عنه قبل قليل، يقول ما حكم المرأة التي تكشف وجهها في الحرم وتلبس عباءة ضيقة تظهر فيها ملامح الجسم؟ هو الكلام الذي قلناه قبل قليل، وجه المرأة عورة في الحرم وفي غير الحرم وفي الصلاة وفي غير الصلاة إذا كان عندها رجال أجانب. نعم إذا كانت في بيتها وليس عندها رجال أجانب إنه لا يلزمها أن تغطي وجهها، بينما يلزمها أن تغطي بقية جسمها. قول العلماء المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، يعني أنها إذا صلت وهي كاشفة لوجهها فالصلاة صحيحة. لكن هل يجوز لها أن تكشف وجهها عند الرجال سواء في الصلاة أو في غير الصلاة؟ لا، لا يجوز، وجهها عورة. هذا يسأل يقول الإنسان الذي يطوف هل يشير في بداية الطواف ونهايته للحجر الأسود؟ نقول الأصل أن الإشارة في البداية، في بداية كل شوط، وإذا انتهى ينصرف ولا يشير. يقول من أدى العمرة هل يلزمه طواف الوداع؟ نقول اللزوم لا يلزمه، لكنه الأولى والأفضل له، وهو جاء يبحث عن الخير، فإذا لم يؤدي طواف الوداع لا شيء عليه إن شاء الله. يقول فتن الناس في هذا الزمن بكثرة حلق لحاهم، فما حكم ذلك حيث أن كثيرا منهم إذا قيل له قال إعفاؤها ليس واجبا وإنما هو سنة؟ نقول الأمر والنهي يدل على الوجوب والتحريم إلا لعارف، وقد جاءت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية وجاء نهيه عن حلقها، فدل على وجوب إعفائها وتحريم حلقها. في أحاديث كثيرة فيجب على المسلم إعفاء لحيته اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب عليه أيضا أن يكون عنده ثقة بنفسه واعتزاز بإسلامه وافتخار بأنه من أتباع محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ومحمد عليه الصلاة والسلام كان يعفي لحيته، والخواجات هم الذين يحلقون لحاهم، فالعقلاء يقلدون العظماء ولا يقلدون الأنذال والأرادل. فمن الفخر والعز والشيمة والأدب لأهل الإسلام أن يتابعوا أعظم الناس وهو رسولنا عليه الصلاة والسلام، لا أن ينهزم المسلم ويشعر بالضعف وينظر إلى من هم أقل منه حالا ويعتبرهم له قدوة ومثلا. هذا لا يصلح، لا بد أن يعالج الإنسان نفسه ويكون عنده عزة المسلم. يقول إنسان إذا دخل الحرم لا يستطيع أن يصرف بصره عن النساء وهو متزوج، فبماذا تنصحونه؟ ننصحه قبل أن يأتي للحرم أن يجامع زوجته، لأن هذا أدعى لإعفاف بصره وغضه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إذا كان أحدكم في الطريق فرأى ما يعجبه فليرجع إلى بيته ويجامع زوجته لأجل إزالة ما وقع في نفسه. فينبغي للإنسان أن يعالج مشكلته بهذه الطريقة. سؤالا سابقا يقول: الميت الذي لا يصلى عليه لكنه يقول الذي كان لا يصلي يقول غسل وكف وصلي عليه، هل كلام ما هو واضح؟ على كل حال نحن قلنا ان الانسان اذا كنت لا تعلم من حاله انه كتم له بالاصرار على ترك الصلاة يظن فيه خير ويصلي عليه الناس، لانه قد يكون تاب في اخر لحظات حياته، خاصة انه في بلاد المسلمين وبين اهل المسلمين. يقول: إذا تعطلت المرأة لزوجها في البيت وبقي أثر ثم خرجت فهل هي آثمة؟ نقول: إذا كانت تخرج لأماكن تمر من عند الرجال الأجانب فهي آثمة، ينبغي لها أن تغير الملابس التي فيها رائحة العطر ولا تخرج متعطرة. ولو كانت في البداية تعطرها كان لزوجها في البيت، يعني صورة هذا السؤال أنها تعطرت لزوجها وجلست هي وإياه مثلا ساعة أو نصفها ثم خرجت معه إلى السوق التجاري أو إلى المسجد أو نحو ذلك، فهذا عرضة لأن تتابعها الأنظار عندما تنبعث منها الروائح العطرية. كان الواجب عليها أن تزيل ما عليها من ملابس فيها رائحة الطيب أو تغسل ما وقع على بدنها إذا كان الطيب على البدن. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.